إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يحرم هذه الجباه الراكعة الساجدة عن النار، وأسأله أن يجعل عيشكم سعادة وموتكم شهادة، وأن يرزقكم حياة طيبة هانئة سعيدة، وأن يسكب في قلوبكم الإيمان والفرح والحضور، وأن يجعل ما وهبكم قرة عين لكم. اللهم آمين. اللهم يا رب، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا يا سامع الصوت من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا رب ارزقنا من غير ما نحتسب. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا، وجازهم عنا خير ما جازيت والدا عن ولده يا رب العالمين. اللهم وقد اجتمعنا نرجو رحمتك ونخاف عذابك، اللهم أمنا مما نخاف، اللهم أعطنا ما نرجو، واختم باستعادة آجالنا، واجعل خير الأيام خواخرها، وخير الأعمال خواتمها، وآخر الكلام لا إله إلا الله. توفنا يا كريم وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعل آخر الكلام لا إله إلا الله، ولا تقبض أرواحنا إلا وقد أريتنا منازلنا من الجنان يا رب العالمين. مرحبا بكم أيها الأحباب في روضة من رياض الجنة، في ملك الله وفي بيت الله، وملائكة الرحمن تنزلت وها هي قد حفت. اللهم نادنا في ختام لقائنا نداء أن قوموا مغفورا لكم. أحبتي، أتحدث عن الحياة الطيبة، الحياة الهنية الرضية، الحياة السعيدة. ونحن نعيش في هذه الأزمان، بيوتنا أوسع من بيوت آبائنا، وأرزاقنا أكثر من أرزاق آبائنا، وثيابنا أجمل من ثياب أجدادنا وآبائنا، لكن صدورنا كانت أضيق من صدورهم، والهم قد سكن في بعض القلوب، حتى إنك ترى بعض الناس كل شيء عنده إلا السعادة، كل شيء عنده إلا الحياة الرضية الهنية، العيشة الراضية، الحياة الطيبة. ما الذي تغير أيها الأحباب في حياة اليوم؟ مساجد، تكييف، طعام، شراب، نساء، أبناء، مراكب، مآكل، مطاعم. إننا في زمن أيها الأحباب كثر فيه الضيق والهم والغم، حتى إنك تجد أن بعض الناس تنظر إلى وجهه فكأنما مات عنده ميت، وهو لم يمت عنده أحد، ماتت السعادة والفرحة في صدره. لماذا نتزوج ونحدد السعادة في شهر، والأزمان المتأخرة صارت أسبوع، ويمكن الأزمان القادمة أيام، لا ندري؟ لماذا البعض منا ينجب له الولد فيلاعبه حتى إذا تجاوز الصف الرابعة تقاتل معه وابتدأ يضربه وكأنما عدوه؟ الزوجة كانت قرة عين، فبات البعض ينظر إلى زوجته أنها تقور العين. البعض منا مرتبه كثير، لكن ديون وهموم وطلبات وكماليات أفقرته وجعلته أسيرا عند البنوك وعند الدائنين. الحياة عند بعضنا أحبابي سجن كبير، والبعض جنة يمشي على الأرض. وإنك لتعجب أن بعض الناس كملت نعمهم الظاهرة ولكن في قلوبهم وحشة، والله إنهم يخافون من كل شيء، يخاف من المرض، يخاف من الفقر، يخاف من الخوف نفسه. حتى سمعنا في هذه الأزمان أن مصحات النفس، أطباء النفس قد كثروا، قديما من 30 عام كان الذي يذهب إلى طبيب النفس يختفي ويرمز لاسمه بحروف حتى لا يعرف، واليوم صار زبائنهم كثر وجزاهم الله عنا خير، أطباء النفس يقومون بدور غال وجميل. لكن ما الذي جرى فينا؟ لو يفتح واحد رقية اجتمع الناس عنده يرقون، إذا فتح طبيب وقالوا إنه يعالج الاكتئاب إذا بالمواعيد ب6 شهور. يا جماعة ما الذي حل بنا؟ نحن في نعمة، والله ليس أحد منا يخاف الجوع، أقسم بجلال الله لا نخاف الجوع، ولو أغلق على بعضنا في بيته عاما كاملا لخرج سمينا بعد عام من النعم المكدسة في بيته. ما الذي جعل الضيق، الحزن، الخوف، القلق، التوتر، الاكتئاب، الرهاب، الذهان، الفصام؟ كان أجدادنا في شظف ما يعرفون هذا كله. كان بعضهم إذا قال لا إله إلا الله دوى لها الجبل والبحر تخرج من قلبه، كان إذا ذكر الله اطمأنت نفسه، حتى الشياطين في زمن أجدادنا متورطين متوهقين فعلا، ما عندهم رقاة، لأنهم يذكرون الله كثيرا، يصلون الضحى، آخر الليل يركعون، وبالأسحار يستغفرون، وفي أموالهم على قلتها حق معلوم للسائل والمحروم، فعاشوا سعداء. ليست السعادة في سعة بيتك، السعادة في سعة صدرك، في انشراحه. لا تذكر لي مؤهلك، ولا كم ترصد من الدنيا، ولا كم عدد أبنائك، ولا تذكر لي من جمال ظاهرك، اذكر لي هل أنت تنام مباشرة؟ ايش رأيكم في الأرق أيها الأحباب؟ ما رأينا في الأرق هالأيام؟ صار النوم صعب، صار النوم صعب على بعض الناس، الفراش وتير، والوسادة من ريش، والمكيف حار بارد، والبطانيات من أنعم ما يمكن أن يمسه بشر. وين راحة النوم؟ يتقلب إلى نصف الليل وما في شيء، ترى ليس فيه جوع ولا خوف ولا فقر، أبناء كلهم في البيت. لماذا طار النوم؟ لأن النفس غير مطمئنة، لأن النفس غير ساكنة، لأن الوحشة في الصدر. أخطر سجن في الحياة ليس السجن الذي يؤدب فيه أهل الإجرام، لا، أخطر سجن، أضيق سجن، إنه القفص الصدري، هذا الذي بين جوانحنا، والذي إذا أدخل الله عبدا فيه وأغلق عليه ما في مفتاح إلا أن تعود لمن خلقك وجعل الأضلاع تلتف حولك حتى يرحمك ويشرح هذا الصدر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. حتى الحروف صعبة، ضاد نون كاف، يا أخي حتى وان تنطقها تتعب، ضنكا. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. نسيان آيات الله تدمر الحياة، بعضنا فقره بين عيونه، لأن أكبر شيء في الحياة الدنيا، ومن أصبح وهمه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، شتت عليه شمله. ولذلك المشتتين الحزينين المسجونين في صدورهم، للأسف أنا لست متشائما، لكن في زمننا والله كثيرون. يقولون في 3 مروا عند مرآة، مراية، فوقفوا فقال أحدهم من هذا عياذا بالله لي معنا؟ قالوا ليه؟ قال يا أخي أعوذ بالله من وجهه. قالوا وهذا أنت، الله يعظم أجرك، هذا وجهك، ولكن من زمان ما شاف نفسه، كله هم، كله ضيق، كله غم. أما تلاحظون الآن تسلم على الواحد 4 مرات ما يرد عليك، إما تكبر وإما مشغول، غليان الرجال يفكر في الدنيا. يا أخي في بطن أمي وأمك كان الله يرزقنا، ليه نفكر في الرزق ونحن الآن فينا الشيب؟ يا أخي أليس قلة حياء من الله يرزقك في رحم أمك، ثم يجري عليك ثدييها سقاء حليبا، ثم تمشي وينبت لك الأسنان؟ والله ما أنبت لك الأسنان إلا بيطعمك، وستطحن هذا الطعام، بيعطيك، ولكنه سبحانه لا يريدك أن تعرض عنه، البعض منا خايف من الرزق، ألا خايف على الولد من الغواية، خايف من الفقر، خايف من المرض، خايف من الموت. العلم هذا كله بيد من؟ هو الله. إن آمنت به جعل الحياة ربيعا، وجعل الصدر واسعا، وجعل العين قارة، وجعل الزوجة قرة عين، والأبناء نعيم معجل، تراهم يسجدون ويركعون، فتزداد عمرك ويمتد أملك ويشرح صدرك. وسبحان الله، السعادة والحياة الطيبة ليست أيها الأحباب تشترى، ولا ولذلك قد يعطيك الله جميع أسباب الحياة السعيدة وتكون شقيا. يعطيك مال ليعطيك ليشقيك، يعطيك زوجة أجمل امرأة لكن جمالها مشغلها ومشغلك وتتكبر عليك وتعذبك، يعطيك أبناء ما أجمل شبابهم وما أقوى أيديهم وزنودهم، لكنهم لا يعطونك يوم من أيام الصفاء والرضا. يعذب الله بعض عباده بولده وبزوجه وبماله، ولذا وصف الله في القرآن فقال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قد يعادونك يوم أن يسلطهم الله عليك. لذا بابتداء أعطيك نتيجة المحاضرة، إذا لم تصحح الوضع مع خالق الحياة الطيبة وخالق السعادة وخالق الرضا وخالق الحبور، وضعك مع الله ميزانه هو ميزان السعادة في صدرك. ترى أحيانا يا أحباب يصلي معنا ناس ما يتركون الصلاة، لكن تقول شارب الله سطل ليمون، صحيح؟ ماد براطمة، مقطب جبينه، يا أخي أعوذ بالله، أتماشر، أحسن الله عزاك يا أبو فلان، قال ما مات عندي أحد. طيب وجهك يا أخي وجه غضب، أين؟ لأن القلب إذا انشرح انعكس ذلك وضاءة على الوجه. واحد قلبه مليان حقد، وسنذكرها، أسود من الليل بالذنوب والمعاصي، وجهه ينقلب مهموما مغموما ولو فعل الأفاعيل. ليه؟ عصى فسلب الله منها الراحة، فانقلب وجهه في غضب. ولذلك تلقى بعض الفقراء بعض المساكين تجد أنه راضي. أنا كنت مرة من قديم مدير مجمع تعليمي، وكان المجمع التعليمي به حارس، والحارس عنده 13 ولد وعنده 7 بنات، 20 ما شاء الله، وثلاث نساء، وراتبه 1700 ريال، ويأكلون خبزا ويتغدون خبزا ويتعشون خبزا، ما فيه لحم ولا رز ولا غيره. فإذا أتى وصلى العشاء في ملعب المجمع التعليمي، ملعب ينزل مع عياله 11 وهو ما شاء الله الحارس، ويلعبون ويضحكون ويقهقهون، ثم يأكلون الخبز مع الفول وينامون، والجميع يقوم الليل قبل الفجر بساعة، البيت كله قايم، يتوضؤون ويتزاحمون يصلون، هذا يسجد على رجل هذا وهذا على يد هذا، يعلمهم فيقول: يا أبنائي، العبرة ليست في شقتنا اللي من غرفتين، العبرة هل نتجاوز جسر النار إلى الجنة، العبرة هل نلتقي في على أرائك الجنة هناك. ثم يبكي ويبكي أبناؤه، كان سعيدا، كان منشرح الصدر، 1720 ولد وبنت، سعيد، نعم كان سعيدا. طيب أبو 1700 سعيد، لماذا أبو 17000 زدناها نقطة؟ شقي وضائق صدره. العبرة ليست بكثرة مدخولك ولا قلة أبنائك أو كثرتهم، العبرة علاقتك مع الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أركان السعادة، أركان الحياة الطيبة، أن تؤمن بالله فتخرج من قلبك كل إيمان بغيره، فتسكن الإيمان به وحبه وخوفه ورجاؤه ورغبته والتوكل عليه كله في قلبك. لا يكون في الله إلا الله. كن واحدا لواحد هنا، ثم أتبع بعد الإيمان العمل الصالح، لأن ادعاء الإيمان بدون عمل كذب، وهذا عقيدة الإرجاء، بل لا بد أن تعمل بعدها. يجعل الله الحياة جنة. يوم من الأيام ذهبت إلى مكة وكان بجواري رجل، وكان آخر الليل، ولست أنا ممن يدخل البيت الحرام آخر الليل، ما أزكي نفسي، لكن لين حجي الفجر وما بيخسر لي 200 ريال في غرفة، قلت خلني أجلس في المسجد الحرام. فإذا بجواري رجل شاصفه الساك قبل الفجر بساعة ثم صلى، سجد سجدة 40 دقيقة ما رفع رأسه من سجوده حتى خشيت أنه قد مات، قلت لربما انقطع قلبه. فلما انتهت 40 دقيقة إن خلصنا وصلينا وأكلنا وشربنا وجلسنا نسولف والرجل لا زال يناجي الله، ثم رفع رأسه الله أكبر، إذا بلحيته تبللت بالدموع. فقلت لصاحبي والله أعتقد لو أن قلب هذا في الدنيا لرفع رأسه، لكن أظن أن روحه وقلبه عرجت إلى السماء، ولذلك عاش لذة المناجاة لرب العالمين، إنها السعادة والحياة الطيبة. وأبدأ وإياكم أيها الأحباب، أبدأ وإياكم بأسباب الحياة الطيبة وكيف تكون، وبسرعة حتى لا أطيل لأنها كثيرة. أول سبب يجعل الحياة ربيعا أن تعرف الله. تصدقون أحبابي أن بعضنا لا يعرفه، ولذلك عمره ما بكى خشية منه، عمره ما قام الليل آخرة يقول يا رب الله جل الله في جوف الليل ينزل في الثلث الأخير ينادي عباده، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. كم مرة ذقت لذة أن تستيقظ على نداء الحق فتتوضأ وتصلي الجوف الأخير. من اللي يصلون؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. من هم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ من هم اللي وهم تعبانين ما يجد لذة في الليل الثلث الأخير من الليل؟ من هم؟ الذين يعرفونه، أصحاب السعادة، الذين إذا أهمتهم الدنيا وحزبهم شيء ارتاحوا بالصلاة. وعلى مستوى معرفتك بالله تكون السعادة في قلبك، فإذا نسيته نسيت، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وإذا نسيك الله فاعلم أن الحياة سجن مؤلم وصحراء قاحلة وألم يعقبه ألم، وتجعل تكون الحياة كأنك تتنفس فيها من ثقب إبرة. والله من بعض ما تلاحظون اللي يفكرون في الانتحار، بلاد الغرب أجمل بلاد أوروبا سواء كانت في سويسرا أو غيرها، أكبر أغنى بلاد أوروبا هي أكثر بلاد أوروبا انتحارا، عندهم كل شيء، أنهار، أمطار، كل ربيع، كل ما لديهم من الدنيا، رف دخل فرد عالي، لكن على جسورهم يتعلقون، وعند الثريات يتدلون ويأكلون العلاجات بكميات لينتحرون، ويقطع الشريان ليموت. لماذا يرحل وعند كل شيء؟ عند كل شيء إلا غذاء الروح. الحياة يا أحبابي لا سعادة فيها حتى تعرف الله، فإذا عرفت الله والله لا تخاف غيره ولا ترجو غيره ولا تستعين بغيره ولا تتوكل على إلا عليه. إياك نعبد وإياك نستعين، من حققها والله ما ييأس، لو قطعت أقدامه ولو بترت أيدي يديه، لو افتقر، لو ضاقت عليه الأرض، لو كاده من في السماوات والأرض، معك ربي والله لا تحزن، والله لا تضجر. ولذلك أحبابي معرفة العبد لربه تكون بطلب العلم، تكون بتلاوة القرآن بتدبر، تكون بالنظر إلى الكون، طرق عديدة، لكن لا بد أن تعرف الله. اقرأ، ألا تعلم أن له 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. هل جلست يوما؟ السميع، البصير، الرزاق، المؤمن، الصبور، الشكور، الملك، القدوس، السلام، كن مع الله وأحصي أسماءه تدبرا ودعاء وسؤالا، والله يحيى قلبك. إذن السبب الأول حب الله، وحب الله أيها الأحباب، لاحظون أحبابي نحب شيء كثير في الدنيا، نحب محبوبات كثيرة، بعضنا يحب الأرز، وبعضنا يحب النساء، وبعضنا يحب السفريات، وبعضنا يحب السيارات، وبعضنا يحب الإبل، وبعضنا يحب صيد السمك، وبعضنا تجد أن المحبوبات كثيرة. أما المحبوبات الجبلية فلا حرج عليك، لكن هذه المحبوبات إذا دخلت فألهتك عن طاعة الله، أعطيك مثال، لماذا لا تصلي الفجر جماعة؟ تدعي حبه؟ من اللي ما يحب الله، اللي ما يحب الله لا يؤمن، يكفر. الله ركن العبادة حبه، ثم رجاؤه والرغبة إليه. كيف تحبه وهو يدعوك حي على الصلاة؟ الصلاة خير من النوم وما أتيت، أي حب هذا؟ كيف تحبه ويدعوك إلى النفقة وتحب الريال أكثر؟ كيف تحبه وأن تخاف على ولدك أن توقظه الفجر فيغضب ولو أن الله يغضب؟ أي حب هذا؟ الحب الحقيقي لله هو الحب على الظمأ، كأنك تشرب الماء على الظمأ، حب أصيل في حياتك، تطرد كل حب يزاحم حب الله حتى ينشرح هذا الصدر. وإذا لم يكن في قلبك الله ضاق الصدر وضاق العين. السبب الثاني من أسباب الحياة الطيبة حب محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه، صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار، هذا الذي أنقذنا الله به من النار، سيد ولد آدم، خير من وطئ الثرى، قرة عين كل مؤمن، أول داخل للجنة، خير من انفتق عنه رحم، وخير من سينشق عنه قبر، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. حبه يجب أن يكون أشد من حبك لنفسك ولولدك ولوالدك وللناس أجمعين. حقيقة أحبابي، هل نحن نحبه هذا الحب؟ حبه لو خرج الآن حبيبنا عليه الصلاة والسلام وقيل له: من كان باطنه كظاهره وطبق سنته وفداه بنفسه وماله وولده واستجاب لأمره يوم أن أمر، فالحبيب صلى الله عليه وسلم في المدينة يذهب يسلم عليه، ومن قصر في حبه لا يذهب. وصدقون بيفشل كثير من المسلمين من الوصول إليه للسلام عليه، لأن الحب ناقص. إن الله جعل حبه سبحانه من أدلته التي تفضح المحبين المدعين، جعل حب محمد، اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، دليل لحب الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من دلائل حب، من دلائل الحياة الطيبة أو من أسباب العيش الطيب أن يكون عملك كله لله، حتى إحضار الخبز بعد صلاة العشاء اليوم لأبنائك، الطعام اللي ستطعم أبنائك بعد صلاة العشاء اليوم، إذا أخلصت النية صار عليهم صدقة. يوم أن صارت أعمالنا ليست كلها لله، ضاقت صدورنا ولمنا الخلق، نشتكي أن المرأة تكفر العشير، والمرأة تشتكي زوجها يكفر العشير، يقول الذي فعلت وعطيته ربيت وصرف وزوجت والآن لا يرد لي، يبدأ يذهب للعمل يقول مديري في العمل أنا فعلت وفعل، لما وزع الدروع في نهاية العام ما أعطاني درعا، لما أتى الناس يمدحون ما مدحوني. عندما تريد من مخلوق أن يعطيك جزاء عبادة يعذبك الله، لأنك تصير عبد لعبد. أما إذا كان العمل كله له فأنت عبد لرب، فإذا كنت عبد لرب إذن يسكب الله الطمأنينة في قلبك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أحبابي، إياك يا مؤمن يا قرة العين تمشي اليوم أو بعد اليوم خطوة إلا أن تكون لله. وإذا مشيت خطوة للمسجد، للدوام، للطعام، للجماع، للبيع، للشراء، لكل خطوة في الحياة ضعنية، تنقلب العادة إلى عبادة، وتطمئن قلبك. مدحوك، ذموك، شتموك، لعنوك، أثنوا عليك، ما لك علاقة، ما عملتها إلا لله. الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ومعظم الشيب اللي في بعضكم يطق يد على يد، يا القهر، يا كد، مالك خلط، عطيناهم وجحدونا، أعطيتها وقالت من شفت وجهك ما شفت خير، وتبدأ الإنسان يلوم الناس، يبغى يرضي المخلوق، تبي ترضي المدير ما هو براضي، لأن في واحد وراك بيتكلم عليك يقول: لا يهمك فلان، ترى ما في خير، ويلا، وتبدأ تبحث عن الأسباب. خلها لله، دعها لله، ثم انظر السعادة في قلبك إذا كنت واحدا لواحد. أعطاك الواحد السعادة التي لا يملكها إلا هو، والحياة الطيبة التي لا يهبها إلا هو. والله مشكلتنا أحبابي ضيعنا نصف أعمارنا، ثلثي أعمارنا نبي نرضي مخلوقين، لن يرضوا. خذها من الأخير، ما حد راضي، الله يجزاك خير، لا ولد ولا زوجة ولا مدير ولا أحد. أرضي الله يرضي عليك الخلق، أتقن العمل واسأل الله الإخلاص وامش في طريقك، رضوا أو لم يرضوا، أهم شيء إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب فليس كتحلو، والحياة مريرة وليس كترضى، والأنام غضاب. الله وحده هو الذي تقصد به عملك، في حتى لقمتك حتى نومك. يا أخي حط راسك على الوسادة، باسمك اللهم أموت وأحيا، اللهم اجعلها عبادة أتقوى بها على عبادة، يصير النوم عبادة وتقوم لعبادة، وجبة تأكلها، أحسن النية، صدقة، إكرام. ترى بعضنا أكرم ناس، ذبح ذبايح وحط سفر سمك غالي وأكرم لحى غالية، لكن والله ليس له عند الله خلاق ولا قطمير. كان يبغى ثناء الناس، مدح الناس. قد قيل خذوا عبدي إلى النار، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومن النار المعجلة أن تبدأ ترضي الناس. يقول يا شيخ أنا حلفت بالله ما صدقوني، أنا لا يصدقونك، أنت صادق مع الله، أنت صادق مع الله، صدقوك أو لا يصدقوك أصدق مع الله. يجعل الله القلوب تنقاد لك، ويجعل حياتك طيبة رضية هنية. الله يجعلنا وإياكم من السعداء. من أسباب الحياة الطيبة الصلاة الخاشعة. من منا أحبابي يصلي صلاة وهو لا يظن أنه يصلي بعدها صلاة؟ اللي صلاته أحبابي ميزان السعادة في الحياة اتصال العبد بالله، وأن تكون على أجمل صفة وأكمل حال. أنت لو بتقابل مخلوق من المخلوقين وهو من أهل الجاه، لبست أجمل ثيابك ومسست طيبك وبكرت لموعدك، وإذا قال لك عسى ما تأخرنا عليك، تعبك طال عمرك راحة ما شاء الله. وش فيه زعلان على الإمام يوم تأخر الإقامة شوي، الله يجزاك خير، لماذا هذا تعبهم راحة وهذا يوم أنه تأخر زعلت، مع أنك في بيت الله. إن الصلاة الخاشعة معناها عروج للروح إلى الله وبقاء البدن في الأرض، كما فعل الله بنبيه عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يشرع له الصلاة. عند فريضة الصلاة عرج الله بنا، أمر برفع النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام حتى بلغ أعالي، تعدى السماوات العلى وسمع صريف الأقلام، لأن الصلاة غالية. وحتى ترتقي كارتقاء النبي صلى الله عليه وسلم، صلي صلاة الخاشعين وصلي صلاة المودعين. والحبيب كان إذا حزبه ضاق صدره، حزبه أمر، أهمه أمر، دين، كيد أعدائه. قال لبلال أرحنا بها، وبعضنا يقول الآن ريحنا منها، وفرق بين اللي يريح منها وبين اللي يرتاح بها. تدرون أحبابي هي سبب واحد، والله لو نضبط إيقاع الصلاة على أننا نصلي صلاة القانتين المودعين، لو الآن دخل ملك الموت مع هذا الباب وقال لنا صلاة العشاء القادمة هي آخر صلاة لنا، كيف نصلي العشاء؟ وش من نقول للشيخ؟ شيخ الله لا يهينك البقرة ولي عمران على طول، لا تقصر الصلاة، وإذا سجدت يا شيخ طول، الله يجعلك في جنات النعيم، تكفى طول. ليه؟ قال ما سمعت وش يقول ملك الموت، سيقبضنا بعد صلاة العشاء. طيب أحبابي من اللي عنده منا ميثاق أنه إذا صلى العشاء لا يموت؟ العلم عند الله، الله يمد في أعماركم على الطاعة ويبارك في آجالكم ويلبسكم عافية تغنيكم عن الخلق يا رب العالمين. ما ندري، الصلاة الخاشعة هي إذا قال العبد الله، لاحظ يديك كيف، أنت لو في حرب واحد يبيك تستسلم وحط البندقية في ظهرك وقال استسلم، وش تسوي؟ تقول كذا، صحيح؟ هذه حال المستسلم في الصلاة، يا ربي أنا ضعيف مستسلم، الله أكبر. وكم من مسلم قال الله أكبر وما صدق. تصدقون من بعضنا يدور مفاتيحها الضايعة في الصلاة، ويحاسب العمال اللي عنده في الصلاة، ويفكر في المواعيد ويرتب ترتيبها في الصلاة، بل يفكر عند أي مخبز يشتري خبز الله يجزاه خير. فالصلاة وهو بين يدي الله، أرأيت لو ختم الله حياتك على هذه الصلاة المخرقة المقطعة؟ والله إنها ساعة صلاة ما ترضي. ما علاقة الصلاة بالحياة الطيبة؟ حبيبنا كان عمره كله إلا قليلا صلاة، كان يقوم الليل، تصوروا أحبابي في ركعة واحدة يقرأ البقرة وأنوى النساء وآل عمران خمسة أجزاء وأكثر، يقرأ بها في ركعة حتى تورمت تفطرت ولصدره أزيز والقراءة مترسلة. إذا مر بآية عذاب استعاذ، وإذا مر بآية سؤال سأل. والله لو كان قلبه لم يعرج ما أظن أحد يتحمل خمسة أجزاء وصلاة ركعة واحدة أربع ساعات وأكثر. إن الصلاة الخاشعة تجعل، ولذلك أحبابي دعوة، راجع النية في الإخلاص اللي ذكرته، وراجع الصلاة اللي نصليها واحد الله سمع الله سمع وقل هو الله واحد اللي دائما متقاولين معها، وهي أعظم من أعظم القرآن، لكن بعضنا ما يقرأ لأنها يحب الله وصفات الله ولا الظالمين يقولون واحد الله سمع. ها هذه السرعة المخيفة في الصلاة جعلت حياتنا مضطربة، لأننا نسرع أمام الله لنقابل عبيد وخلق الله. ما أدري يا شيخ أنت في بيت الله طالع لوين؟ في أعظم من بيته؟ لا، اجلس. رجل قلبه معلق في المساجد، طيب أنت الآن تسرع في الصلاة ليه؟ قال عندي عمل، عندي أبناء، عندي مال. لا تسرع، صل صلاة خاشعة، لأن اللي عطاك الولد وعطاك الوظيفة وعطاك المال هو الذي أنت بين يديه الآن، وكل آلامك يزيلها، وكل آمالك يعطيك إياها، وكل المكروبات يدفعها عنك. ليه مستعجل في الصلاة؟ ليه مستعجل؟ ليه ما تصلي السنة النافلة؟ لماذا لا تصلي الضحى؟ لماذا لا تسني صلة الوضوء؟ لماذا لا تقوم من الليل ولو ركعة؟ لماذا لماذا؟ إذن أحبابي لما اهتزت الصلاة في الحياة اهتزت الحياة الطيبة وسكينة النفس. ومن أسباب الحياة الطيبة أن تطلق السجناء من قلبك ومن صدرك. في أحد ساجن في صدره أحد؟ في مسلم يدخل مسلم آخر في صدره؟ نعم. كل مسلم بينك وبينه بغضاء تجاوزت ثلاثة أيام فإن أعمالك لا ترتفع والحالقة تحلق حسناتك، وإن كان المقطوع رحما فيخشى عليك من لعن الله لك وبغض الله لك وقطع الله لك، بنص السنة والقرآن. يسعد إنسانه حاط الأحقاد في قلبه، إنسان ما تسلم عليه ولو معك حق، ولو كالكبير وهو الصغير، ولو أخطأ وأنت لم تخطئ، ثلاثة أيام هي المهلة الشرعية، بعدها سلم عليه وخذ حقك منه، رح للمحكمة ما في مشكلة، رح للشرطة، لكن السلام عليكم، لأنك إن لم تسلم أدخلت السجين في الصدر، والسجناء في الصدر يجعلون الحياة غير طيبة، يجعلون الصدر ضايق، يجعلون ورم سرطاني يفجر صدرك. والشيطان على المصلين الأتقياء الأنقياء ما يروج المخدرات، أنت مصلي ما يعطيك كبتاجون ولا يعطيك كاس خمر ولا يعطيك حشيش، يعطيك بغض حسد كبر، يعطيك الأمراض القلبية التي تسبب تدمير الصدر وتدمير الحياة. أي قاطع رحم مهدد أن الله يلعنه ويسلط عليه ابنا من أبنائه ليعذبه في الحياة قبل الممات. والدليل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ المفسدين في الأرض ليسوا المروجين فقط، قاطع الرحم مفسد للأرض ويمنع الرحمة من نزولها على الأرض. الحسن بن علي يقول لي أبنائه: لا تصاحبوا قاطعا فإني رأيته في كتاب الله ملعونا في ثلاث مواطن. وعبد الله بن مسعود إذا أراد يدعو وطلاب عنده قال: ناشدتك يا قاطع الرحم اخرج لاني اريد ان ادعو فان الرحمه لا تتنزل على قاطع، اعوذ بالله. ولذلك بعض الناس قاطع رحمه خواله وابناء اخواله، اعمامه وابناؤهم، اخوانه او ابناؤهم، ابناؤه، حتى ابنك لا يجوز تهجره ثلاثه ايام الا ثلاثه، ولا زوجتك لا يجوز الهجر، ولذلك من عذابات الحياة وتدمير الطمأنينة في الحياة أن يكون شخص واحد في حياتك يدمر راحتك وسكينتك. لأنه أنا لو أعطيك 50 كيلو كيس أسمنت أقول احملها شهر، إيش رأيكم اللي شايل فوق راسه شهر كامل كيس أسمنت يتحمل عذاب؟ فكيف بمن في قلبه أبو محمد أبو صالح أبو سعد أبوها جامع له أمه، وبعضنا عنده عنبر سجنة ما شاء الله عنبر داخل في صدره ويقول يا أخي مرتاح؟ والله لا ترتاح. أما ترضين كلام الله للرحم خاصة، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ أقسم بجلال الله لا يسعد قاطع رحم فوق الأرض بأمر الله لا بأمري. لأن الله قال أما ترضين أن أصل، لأن الرحم استجارت استغاثت وقفت أمام الله وتعلقت بعرشه، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال أما ترضين أن أصل من وصلت وأقطع من قطعت؟ مقطوع بركة الولد والزوجة والمال والصحة والوقت، معذب على وجه الأرض حتى يصل ما أمر الله به أن يوصل. ويأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب يوم يأس، ولكن في التحريس بينهم يقول صل صم حج تصدق، العلم عندي والله لا خرب بينك وبين أخوك حتى لا ترتفع كل هذه الأعمال. وثلاثة لا تتجاوز صلاتهم آذانهم، وذكر منها القاطع. لذا أحبابي من الحياة الطيبة حتى تكون حياتك طيبة راجع قلبك وطلع السجنة وقل اذهبوا فأنتم الطلقاء. يا شيخ هو المخطئ، خلك معي وأسألك بالله، هل مصيبة المؤمن في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وصلى وسلم على زوجها، هل عرض محمد بن عبد الله أغلى ولا مصيبتك ومشكلتك اللي بينك وبين ابن عمك هذه، ولا بينك وبين جارك، ولا بينك وبين أي إنسان؟ هل عرض الحبيب أغلى ولا المشكلة التي بينك؟ عرض محمد عليه الصلاة والسلام فداه أرواحنا وأعراضنا وأموالنا ودماؤنا وأبناؤنا. ومع ذلك أمر الله ليس فقط أن يعفى عن قاذف أم المؤمنين مصطح بعد توبته، إنما أمر أن يتصدق عليه وأن يعفى عنه وأن يصفح. عفو ظاهري صفح داخلي وصدقه بعد. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ اللي لا زال بينه وبين واحد مشكلة ورافض يصلح يقول يا ربي لسان حاله أنا لا أريدك أن تغفر لي، أعوذ بالله من حاله، أعوذ بالله من حاله. إذن حياتك حياة الشقاء، حياتك حياة العذاب. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة من البغي أي الظلم وقطيعة الرحم. البغاة الظلمة الإرهابيين وقاطع الأرحام كلاهما من المفسدين، وكلاهما عذابهم في الدنيا معجل. ليه تدمر نفسك؟ ليه الأبناء عذبوا آبائهم؟ تدري ليه؟ بعضهم هو نفسه قاطع، هو نفسه أمه ما كان يزورها، والده كان يؤذيه، ابن عمه ما كان قطعه هجره. وإذا تساهلت في الهجر والقطيعة معنى ذلك فتحت على نفسك باب من الموبقات والكبائر كبيرة. لأن الله لعن صاحبها، لعن صاحبها. إذا لعنه تبغى يسعد يسجن في صدره يدمر في حياته. فصلوا أرحامكم ولو كانوا قد أخطأوا، واعلموا أن البر أن الصلة ليست أن تزور من يزورك ولا تحسن إلى من يحسن إليك، الصلة أن تصل من قطعك وأن تحسن وتعطي من منعك وتعفو عن من ظلمك. والهدية والجائزة جنات النعيم، تستاهل يا أخوان ولا ما تستاهل؟ من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق ليخيره أو يزوجه من الحور العين ما شاء. يا سلام، ليت عيال عمي كلهم يقطعوني، بس مشكلتي إنهم طيبين، لو قطعوني وصلتهم معنى ذلك أن الله يعطيني في الجنة ما أشاء، لذلك ابن عمك وابن خالك اللي بينك وبينه مشكلة هذا راعي معروف، هذا تراه راعي معروف عليك، لأنه يولد منك الأخلاق العظماء، يطلع منك العفو وكظم الغيظ. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم يا ربي الذين يسكنونها؟ تدروا المصيبة، جنة عرضها السماوات والأرض ولا تلقى مكان فيها، والله القهر يا أخوان، بسببك أنت. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذا عاملت الناس بما أنت بما تريد أن يعاملك الله به، هو عفو اعفو، هو كريم أكرم، هو يحب الصدقة، استطعمتك فلم تطعمني أطعم حتى يطعمك. وهكذا يا عبد الله، من أسباب ضيق الصدور وتدمير الأسر وضياع الأمن الأسري وضيق الصدر، وكل يقول واحد يا شيخ كل طريق أدخل معه مغلق ولن ينفتح، حتى تصلح ما بينك وبين الناس، وحتى تجعلها لله، فمن عفى وأصلح ليس أجره على رجل ولا إنسان، على الله، الله، والعطية على قدر معطيها جل في علاه. أعطيكم مثال وأختم، أي أنتقل للسبب الثاني. يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا فعل إخوانه؟ ماذا فعلوا؟ ألم يرموه في غيابة الجب؟ ألم يبع بيعة العبد؟ أما عمل خادما عند امرأة وهو نبي كريم، ثم فتن في عرضه، ثم سجن بعد ما أتوا إخوانه وقال أخ لكم من أبيكم، وأتوا بأخيه بنيامين، فلما وجدوا الصواع مع بنيامين ماذا قالوا؟ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. الله يا أخوان، يعني ترى له أخو أكبر منه اللي هو يوسف، هم ما يدرون أنه يوسف، ترى له أخو حرامي الآن بعد شوي بيعفو عنه. لو أنا بعفو ألقى أخواني يقولون أنت أصلا ما فيك خير، يومك صغير حرامي، وش أقول؟ والله ناوي نعفو، لكن الحين والله لو تلمسون السماء أقلب وجيهكم. ها، يقولها اللي مثلي قليل الإيمان. لكن يوسف نبي كريم، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. ثم بعد ذلك عندما وقفوا أمامه قال لا تثريب عليكم اليوم، حتى الاعتذار ما طلبه من سمو نفسه. العظماء مطمئنون، العظماء قلوبهم كبيرة، العظماء يخطأ عليهم ويغتابون ويظلمون والصدور منشرحة، لأن العفو. أحبابي، لو أن رجلا في الوجه من أهل الجنة، الله يجعل أهل الوجه كلهم في جنات النعيم، ويجعل قبور من مات منهم رياضا يا رب العالمين، يا ربي أدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، واحد في الوجه من أهل الجنة، اللهم آمين. مثال هذا. وقال للناس من أراد أن يعرف سبب أن الله أدخلني الجنة يزورني. بتزورون ولا لا؟ تروحون؟ لا يا أحبابي، أنا بروح أحبي حتى لو ما وجدت رجلي ما عشت أحبو. تكفى يا فلان، الله يرحم والديك، وأقبل يده وأنفه وعينه، أخبرني. قال لا تنم وفي قلبك غل على مؤمن، هذا سبب دخولي للجنة. هل تنام الليلة وعندك غل؟ تبي الجنة؟ طيب هذا الكلام وقع في عهده صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص عندما تبع رجلا قال الحبيب عنه يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، تبعه ثلاثة أيام، نام عنده، ما الذي أدخلك؟ قال ليس إلا ما رأيت، غير أني ما بت ليلة وفي قلبي غل على مؤمن، وما حسدت مسلما على نعمة أنعم الله بها عليه. اختبار، أعطيك الاختبار، طلع لي الآن واحد صورة واحد ما تحبه، واحد ظالمك، واحد تبغضه، واحد ودك يبلعه البحر. هذا لا بد عند كل واحد منا حبة حبتين كذا، ها، واحد ما تحبه الآن أدعو له، اللهم أعتقه من النار، يا ربي من ظلمني اجعل ظلمه لي سبب دخوله الجنة يا رب العالمين. خسرنا شيء؟ هذا اختبار للقلوب. بعضهم يقول إيش؟ أنا قلت لواحد ادعو له، قال الله يرزقه تريلة تمشي 120 والسواق منسفت ويصدم فيه عشان ما يهدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه يا حبيبنا؟ لماذا؟ من الغل الذي في قلبه على أخيه. ومن هنا رحلت السعادة من قلوب بعض الناس والطمأنينة والحياة الطيبة. أخرج من في قلبك حتى ترتاح. أنا أطلت في هذا المحور لكنه مهم. إذا قلت لي من متى ما سلمت على ابن خالك فلان؟ ابن ابن ابن ابن عمك، مو ابن عم، ابن ابن ابن عمك. من متى وأنت؟ إذا كانت السبب مشكلة أو ضغينة، من متى؟ قال من 7 سنوات يا شيخ وأنا ما أسلم عليه. تعرف ما معنى 7 سنوات ما سلمت عليه؟ ترجمتها الشرعية 7 سنوات وأنا معرض أن صلاتي لم يرفع منها ركعة. مصيبة والله، لأن يحترق بيتك وتقطع أقدامك ويهلك أهلك أهون والله مصيبة من أن تكون أعوامك الماضيات ما رفعت لك طاعة بسبب قطيعة. فيا مؤمن، يا مؤمن اجعلها لله، ووالله إن العز ينتظرك. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. العز ينتظرك لأنك تتركها لله. الله يحرمها الوجوه عن النار يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورهم، اللهم اجعل عفوهم عن من ظلمهم لا يكون حقهم إلا عليك. أدخلهم الجنة بلا حساب، واجمعهم في قصور الجنة بإمام العافين محمد عليه الصلاة والسلام. وقف على باب الجنة كعبة وأهل مكة تحت أقدامه ويخافون، ما تظنون أني فاعل بكم؟ لو قال السيف والله ما يبقى رقبة إلا وقد أبانها. أن تسيل بطحاء مكة دم لو أمر عليه الصلاة والسلام. لا تثريب عليكم، أخوه يوسف عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء. لا تقبل حتى اعتذاره، رح طق الباب قل أنت مخطي أنا مخطي، أنت كبير أنا صغير، الله يعفو عنك، وتعال عطي راسك وقبله لله. لا خايف ولا راجي، أبيها من الله. ارجع والله لتجد في صدرك انشراح وفي رزقك بركة. ويرجعون العيال اللي ما يجون إلا تالي الليل ما يبرونك، يرجعون. حتى الزوجة إذا كان بينك وبينها شحناء مع الصفاء، بعضكم ابتسم أظنها خربانة عند البعض، إذا كان بينك وبينها شحناء بإذن الله إن الأمر يعود. ليه؟ وصلت فوصلت، وهذا عطاء الله وعد به الواصلين. من أسباب الحياة الطيبة الزوجة الصالحة، هي أفضل متاع الدنيا، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وهذه المرأة نختارها اختيارا لدينها. يقول واحد تم اختيارها ولكن قل دينها، نقول عليك بالاجتهاد في تربيتها تربية دينية. ترى بعضهم يقول زوجتي يا شيخ أخذتها عشانها بنت عمي، بنت خالي، أخذتها لجمالها لأنها بنت أبو فلان، ولكن رأيت في منها ما أكره. كل الناس يرون ما يكرهون من أهلهم، ليس أنت، لكن فيه بعضهم عاقل حصيف مؤمن يبدأ يربيها تربية إيمانية، يجلس وياها مع القرآن، يوديها لدار تحفيظ القرآن، يحضرها للمحاضرات، يدعو لها، يدعو لها. أحدهم يقول بيني وبين زوجتي شحناء، وكنت ألعنها وتلعني، وأدعو عليها وتدعو علي، وأعصي الأبناء عليها وتعصي الأبناء علي، حتى يوم الأيام سمعت قول الحبيب خيركم خيركم لأهله. أخذتها لمكة، وعند بداية الطواف هي من استغربة وين رايحين؟ مكة. نأخذ الأبناء؟ لا، أنا وأنت بس. سبحان الله، لما وقفت أمام بداية بعد نهاية الطواف وقف في الملتزم خلف الحجر ودون الباب، قال يوم عبد العزيز هذا مكان تستجاب فيه الدعوة، وقد ثبت ذلك في حديث حسن. ولذلك يا أم عبد العزيز خلنا ندعو، وودي أدعو وتؤمنين ثم أدعي بما شئتي. اللهم يا ربي إني راض عن هذه الزوجة، راض عنها فأرض عنها. اللهم جازها عني خير ما جازيت زوجة عن زوج. اللهم إني ظلمتها فأتوب إليك. فكانت تبكي وتقول آمين. قال لها بعد أن انتهى أدعي، خنقتها العبرة، قالت انتهى الدعاء. ثم صلوا بعد ذلك ركعتين وعلى الصفا والمروة، وعاد للرياض. يقول والله بدعاء ببركة ذاك الدعاء، لأني نويت إصلاحها وإصلاح نفسي ابتداء. والله يا شيخ أتمنى أموت قبلها، لأن لو ماتت قبلي ما أدري ما الذي سيكون في عقلي. من حب أسكنه الله، وكان بغض، لا بد أن نتصالح. الزوجة الصالحة هي السعادة، ليه نهرب من البيوت؟ ليه الاستراحات؟ ليه الطلعات؟ ليه الشلليات؟ جنتي بيتي وجنتي أسرتي. ليه صارت الماهب جنة؟ نحن نحتاج إلى أن نتصالح. ومن أسباب الحياة الطيبة الولد الصالح. أجمل منظر في الحياة ما هو أيها الآباء؟ ترى بعضكم شيبه يبني يبني بيت للعيال، انشغل يبني البيت ونسي يربي العيال، في يوم خلص البيت لأن العيال ضايعين، يلا وسكن له مجموعة صايعين وصاروا يعذبونه، ولا يصلون فجر ولا يصلون عصر، وصار الرجال مجمع الفلوس على على عداء على عدائهم له. يا أخي الحبيب استثمر في أبنائك وضمهم. يا أحبابي اللي عنده ولد في الثانوي، صدقون بعضنا ما عمره ضم ولده وحب راسه، والولد حب راسه أبوه وقال والله يا ولدي إني أحبك. من اللي نضمه أبوه 3 سنين 4 سنين ثم تقوم الحرب العالمية الثالثة إذا صار عمره 10 سنين، ثم العقال يخرب من ورا وإن نجلد فيهم، وإذا خرب العقال خذنا لي الغاز وسلك المكوى وحرب داحس والغبراء داخل البيوت حرب. وين يسعد هذا؟ الحياة الطيبة يوم إذا شفت ولدك رحبت به، وإذا أتيت إليه رحب بك. بعضنا يا أخوان إذا طلع من بيته كل البيت يا رب أن تكشف عنا العذاب. بعض الأبناء يقول أبوي راح الحمد لله، أنزلوا أنزلوا، ويخرجون آمنين لرحيل هذا الأب. هذا أب، هذا هادم اللذات الله يشفيه. هذا المسكين لن يسعد. أبناؤك أجمل منظر ما هو؟ أجمل منظر في الحياة أنا أب وانت أب. يوم تلقى ابنك ساجد في جوف الليل ما يراه أحد ولا تدري عنه، قاعد ساجد وهو مراهق يقدر ينحرف وما انحرف، حافظه ربي بدعائك وبإطعامك الحلال له، ساجد ويقول ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا المنظر أجمل، وربي على كل أب لو دخل ابنه بشهادة الدكتوراه، والله إنها السعادة. عبدته لله يطوعه الله لك، حببت في الله يحببه الله فيك، بينت له أن الرزق يا ولدي الرزق مهو بالشهادة، الرزق بطاعة الرزاق وببذل السبب بعد ذلك. لكن بدون طاعة الله، إذا يا ولدي تقوم لاختبارات الرياضيات والفيزياء وتغيب عن الله في المسجد، أخشى رب العالمين يسلب منك الفهم والعلم والتوفيق. قبل الطابور الصباحي في طابور الصفات أمام الله في صلاة الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هنا السعادة. استصلحوا الأبناء، وأنا أدعو لجلسة مصالحة. وترى بعضنا ما يقدر يعطي أبناءه ما يبثهم، ما يبثهم حبه. بعض الأبناء ما يدري أنك تحبه، لأن دائم أبوي غير الجوال عطني فلوس، غير الجوال عطني فلوس، أبي سيارة وشغال هات هات. صار بعض الآباء كان يزود هواتف عملة، حط ريال يشتغل، خلص ريال وقف، جاك يمد يده، ما هذه الحياة. طوعه لله، قل يا بني قم أمام الله واسأله لأعطيك. لا تسأل، اسأله ويسخرني لك ربي وزوجك وأعطيك. لكن إذا عطيت الله عصى عليك من حوله. حياة الطيبة بزوجة وولد صالح. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومن أسباب الحياة الطيبة الرضا بالقضاء، الرضا بالقضاء. ليس في الأرض شيء يقع إلا بقضاء الله وقدره. في صدفة أيها الأحباب في الدنيا، رجل أيها الأحباب مات له 11 من ذريته، كل ذريته 11، أو هي 9 أبناء وزوجتين في سيارة واحدة، مسحوا مسحا، تجاوز قائد السيارة تجاوزا خاطئا، إذا بأمامه ناقلة محملة بحديد فمسحت أسرته عن بكرة أبيهم، وعاد لبيته ليس معه لا زوجة ولا ولد. لما أخبر بوفاتهم جميعا لأن سبقهم إلى الرياض، سجد ثم قام وحوقل واسترجع، ثم نظر إلى القوم قال أسأل الله أن يربط على قلبي أبنائي ماتوا. فظنوه قد اختل، قال أنا لا أستطيع أن أرى 11 جثة أمامي أطفالي وزوجاتي، خذوهم واقبروهم وأنا سأذهب. إلى أين؟ سأذهب إلى من أخذهم في بيته العتيق، أسأله أن يربط على قلبي، فما أخذهم إلا وهو يعلم أن ذلك خير لي، لكن الشيطان يعبث بقلبي لا يريدني أن أرضى بالقضاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. 3 أسابيع وهو في البيت الحرام يناشد الله: يا ربي كما ابتليتني بأخذهم لتسمع ما أقول، لك الحمد في الأولى والآخرة، ابن لي بحمدي بيوتا في الجنة وسكن نفسي بالرضا. والله يا أحبابي، عاد وجهه كالشمس نورا وفي نفسه انشراح، 11 ولد وزوجتين 9 أبناء، ويعود منشرحا: لو أصيب به أحدنا لربما انصدع فؤاده. وهذا عاد مطمئن وتزوج بعد أشهر وباع البيت وتصدق بالملابس، ومن منظر محزن يجمع ألعاب أطفاله ودراجاتهم ويتصدق بها وينتقل إلى بيت جديد، ومن عزاه أطلق وجهه مبتسما قال: بشرك الله أرحم بهم مني، وهذا الأمر قضاؤه وقدره، لك الحمد في الأولى والأخرى. الرضا بالقضاء يجعل الحياة جنة، يجعل الحياة جنة. تؤذن؟ طيب نص. الحمد لله. إذن الرضا بالقضاء يجعل الحياة جنة، ليس في الكون صدفة، كل شيء بقضاء وقدر، والليالي عبر أي عبر. اعلم أن الله قد قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذا مات من يموت اليوم، طلقت تلك المرأة، قطع قدم هذا، مات ذاك، كل ذلك من سابق علمه وإرادته ومشيئته وخلقه. ليه تزعل؟ هذه إرادته، هذا قضاءه. ولذلك بعض الناس إذا أخذ منه عافية أو ولد أو مال زاد إيمانه، زاد إيمانه. ابنوا لعبدي بيتا وسموه بيت الحمد. أهل الجنة إذا دخلوا الجنة قال الله: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لماذا تغضب؟ إذا اكتشف عندك سكر، ضغط، الجنين يموت، الدم يتكسر، العين سلب ضوءها، حتى الأبناء إذا عقوا، اصبر فقضاء الله خير، وما تدري لعل الله أراد بك خيرا مع باب الصبر. البعض يدخل الجنة مع باب شكر، وبعضهم مع باب الصبر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ومن أسباب الحياة الطيبة أن تعتقد أنك في هذه الدار في صالة اختبار، وإنما هذه الدار لنعبرها إلى تلك الدار، نعبرها لنعمر تلك، لا نعمر هذه لنعبر إلى تلك. أحبابي، تذكر الدار الآخرة يجعل الحياة جميلة. حبيبنا كان يصف الجنة لأصحابه: بيوتهم طين وبطونهم جائعة، ليس في الصحابة سمين ولا ذو بطن، وليس عندهم إلا قليل من الدقل وخبز الشعير، وأيام لا أشهر ذوات عدد. خير من وطئ السرى لا يقد في بيته نار، طعامهم التمر والماء، ومع ذلك بعضهم يمشي على طرقات مكة والمدينة وقد ضمنت له الجنة، ضمنت له الجنة. لماذا طيب سعيد؟ سعيد لأنه لا يبني لهالبيت الطين اللي هو فيه. رباهم الحبيب إلى: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هل من مشمر إلى الجنة؟ قالوا: نحن المشمرون له. من الحياة الطيبة أن نقول: كل أحزاننا، كل الأحزان، كل الآلام تنتهي مع أول خطوة إلى جنات النعيم. تنتهي الآلام والأحزان عند توديع جسر جهنم خلف ظهورنا. المهم نوصل، المهم نصل. ولذلك أحبابي، من السعادة والحياة الطيبة التفكير في الآخرة. إن أشغلنا التفكير في الدنيا، التفكير في الوظائف، التفكير في الولد، التفكير في المرأة، التفكير في الوظيفة. فكر يا أخي، هل أنا سأصل للجنة أم لا؟ وهل أسرتي ستصل معي إلى الجنة أو لا؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يا الله من فضلك، إذا تلفت بين الولد والبنت والمرأة وكلكم عند باب الجنة، وللباب ضجيج من كثرة كظيظ من كثرة الزحام، وعيالك حولك، إذا تلفت وين فلان؟ ما هو فيه، زلت قدمه فلانة، راحت هوت في الجحيم عياذا بالله. هنا أيها الأحباب، جمال الدنيا أن تذكر حتى أبناءك بالآخرة. لو ضاقت بيوتنا في الدنيا يا أبنائي، المهم أن لا تضيق في الآخرة. المهم أبنائي أن نجتمع على أرائك الجنة، أن نلتقي على قباب الجنة وعلى حوض الكوثر وعلى نهر الكوثر وعلى أنهار الخمر والعسل واللبن والماء. والله جميل. ايش رأيكم بعد العشاء اليوم نجمع أبنائنا، نصف الجنة لهم، نشوقهم، شوقناهم للسياكل والبلاي ستيشن وللبحر وللبر وللسفر وللطعام ولكل الألعاب، شوقناهم في الدنيا حتى نسوا الآخرة. قل يا أبنائي، إن نحن مجموعة أيام. في سؤال بس ما تزعلون علي، أحد منكم يعتقد بعد 70 سنة أنه موجود؟ اللي قال لا أشوى هذا عنده قصر أمل. بعضنا قال يا شيخ إن شاء الله عمري 300 سنة. آمين، أنا ما أختلف ويس، لكن ترى من بعد 70 وأنت ما تدري أنك موجود، الله يجزاك خير، أو بعد 80 أو بعد 90، نحن عندنا يقين أننا سنموت. لكن المشكلة أن العمل لما بعد الموت هو المشكلة، ليس القضية أنتم أنك ستموت، كلنا سنموت. وهل نحن إلا أبناء موتى؟ ولو بلغت، لو بقيت الدنيا عند أجدادنا ما وصلت إلينا، ولن تبقى عندنا حتى ترحل اللي بعدنا. العبرة ليس أن تؤمن بالموت، من الحياة الطيبة التذكر الآخرة والعمل. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الآخرة لهي الحيوان. الحيوان يعني الحياة الحقة، هذه لعب، هذه لهو، هذه زينة، تفاخر، تكاثر، كريح، كلها أحبابي الله الذي خلقها وزهدها في عيوننا، ومع ذلك حبيناها. وفي الحديث، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. لا أقول لك لا تعمر الدنيا، اعمرها، تزوج وابن بيت واسكن جميلا والبس جميلا وكل جميلا، لكن قلبك خله في الآخرة، اعبر به للآخرة. لأنه إذا بقي هنا وأحببت الدنيا كرهت الموت، وإذا كرهت الموت، الموت كما قالوا آباءنا ما عنه فوت، كل نفس ذائقة الموت، تبغاه تحبه. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. إذا تذكر الآخرة يجعل الدنيا جمال. ومن أسباب الحياة الطيبة، ولعلي أختم، هي أيها الأحباب العيش مع القرآن. أحبابي، يوجد في بعض بيوتنا قبائل من الشياطين. متى آخر مرة قرأت سورة البقرة؟ ما أقول شغلت شريط، سؤالي دقيق، كم متى قرأت سورة البقرة أنت ليس الشريط؟ ما آخر مرة قرأت في البيت؟ متى؟ من زمان؟ إذن هذا اللي يخليك ما ترتاح مرة في البيت، يجيك ضيق الصدر، ويجيك تطرد العيال، وأحيانا تغضب وتضرب وتبقى تطلع، ومن يوم تطلع وتقولها تحس أنك مرتاح برا. أحد يكون مرتاح برا أكثر من بيته؟ لكن هناك من يؤذنا أزا ويفتد علينا. عيشوا مع القرآن في بيوتكم. إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، كلام محمد عليه الصلاة والسلام. تنسى تقول بسم الله إذا دخلت البيت؟ أحد منا ينسى يا أحبابي؟ إذا نسيت وما قلت بسم الله وداخل البيت، ادخلوا معك 15-14 عاد ما ادري وش كثرهم من الشياطين. فاذا وضع الطعام ونسيت بسم الله تعشوا معك، الله لا يجعل فيه عافية عليهم، ها؟ وأكلوا معك، ثم إذا أتيت أهلك قربت من أهلك أنت نسيت تقول بسم الله وجاك ولد، هذا الولد هذا الله يعينك عليه، بقول الحبيب لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن رزق الولد لا يضره شيطان. وش مفهوم المخالفة؟ إن نسي بسم الله ضره الشيطان وأشغله. حتى بعض الأمهات تقول يا أخي العيال التالين شياطين، مسؤولية عليك وعلى أبو فلان الله يجزاه خير، مهوب على الصغار هؤلاء. ولذلك أيها الأحباب يوجد عند بعضنا وحشة، سببها قلة ذكر الله وقلة القرآن. البيوت لابد يقرأ فيها قرآن، البيوت يجب أن يصلى فيها للرحمن النافلة للرجال. اقرأ يا أخي، اقرأ كل يوم جزء، الجزء يأخذ 20 دقيقة مع الماهر، نص ساعة اللي يتتعتع، نص ساعة ما تجعلها لله اقرأها، واجعل ابنائك يسمعون القرآن. وسيد بن الحضير يقرأ في بيته حتى تنزلت السكينة والملائكة، قال الحبيب اقرأ يا أسيد هذه الرحمة، هؤلاء هم الملائكة. ما تبي الملائكة تدخل بيتك؟ الحياة المطمئنة مع القرآن. أحزاننا وآلامنا، ترى بعضنا يجي ضيق الصدر، يجي حزن، يجي عبرة، يجي كره للناس، يجي حب الخلوة، يجي يأس، يجي قنوط، يجي خوف. وعلاج كثير مما ذكرت في كتاب الله. تبحث عن راقي؟ لا، أنت الراقي، أنت الراقي. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال الله وننزل من القرآن ما هو شفاء استشفوا به، اقرأه على مريضك، على زوجتك، على نفسك. بعضنا مأساة من رمضان الماضي، يوجد واحد معنا، أكيد أنا متأكد أن فيه واحد، يمكن يكون أكثر، يوجد واحد معنا من رمضان الماضي لم يختم القرآن إلى الآن. صدقون أنه معنا إلى الآن ويقول أنا أحس بضيق، ما تلام. حياة الأنس والسكينة مع القرآن، اقرأه. القرآن بالمسجل جيد، اجعل إذاعة القرآن في بيتك واجعل شريط القرآن في بيتك، لكن لا تغني أن من أن تقرأه أنت. رتل ولو الفاتحة بصوت عال حتى تطمئن نفوس أبنائك وتسكن النفوس. ثم من أحب الله أكثر من ذكره. هل أنت تحبه؟ أي واحد يحب شيء؟ أصحاب السيارات يتكلمون عن ماذا؟ دائم عن السيارات. أصحاب الأغنام، أصحاب السمك، أصحاب المخططات والبيع، أصحاب قطع الغيار، كل واحد يتكلم في فنه، وكل واحد والمعلمين دائما يتكلمون عن مشاكل التعليم. ما في، كل واحد وصاحبه واهتمامه. أحببت شيئا تكثر من ذكره. هل هناك حب في قلبك أكثر من حب الله؟ إذن على عدد أنفاسك أذكره سبحانه وتعالى. لا يزال لسانك رطب بذكره. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. اذكر يا شيخ كم عجوز تستفتي، عجوز تستفتي فتقول أنا من وردي 10,000 أو قال 13,000، نعم 13,000 مرة أصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام في اليوم مع الذكر الثاني من تسبيح وتحوق له، ولكني تعبت والآن أوصل 9-7 وتعبت يا شيخ، أنا خائفة أن الله يعذبني لأني ما أدمنت ذكره. ماذا قال المفتي؟ قال المفروض اللي مثلي ما يفتي في مثل هذه، لأني أمام عابدة تقية. أنا يلي تستفتين ما صليت عليه 100 مرة صلى الله وسلم وبارك عليه. ندعي حب الله وحب نبيه، نحن صادقون إن شاء الله، ما منا كاذب، لكن ترجم هذا الحب على عدد أنفاسك. تدرون أحبابي الموت كيف سيأتي؟ يأتيك ساعة، أجمل هذه الساعات تكون منتهي من تسبيحة أو تهليلة أو حوقلة أو استرجاع أو قراءة آية. اجعل لسانك رطب، فإن الإنسان إذا أدمن الذكرى صارت أنفاسه تتكلم. بعضهم تسولف معه يسبح يكلمك، ثم إذا سكت تحرك لسانه. كيف استطاع؟ جاهد نفسه سنوات طوال. تبون السعادة هنا، فلتكن الألسن رطبة بذكر العظيم جل وعلا. والله إني لسعيد بلقائكم، وإني لأحبكم في الله، يا أهل الوجه أحببناكم قبل أن نصل، أما اليوم فإن القلوب ستدفن في هذه الأرض الطيبة وعلى الساحل أو تحت شجرة، فوالله إني أحبكم في الله، وما إقبالكم لرياض الجنة إلا حب لله ولبيوته ولرياض جنته. اللهم يا ربي لا تحرمهم فضلك، أنزل عليهم رحمك رحمتك، اللهم ارحمهم رحمة تغنيهم عمن سواك، اللهم مد في آجالهم، اللهم أصلح ذرياتهم، اللهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم واجعل أخراهم خيرا من دنياهم، أعطهم من النعيم حتى يرضون، صب عليهم من النعيم يا رب صبا. اللهم أصلح ذرياتهم ولا تفجع والدا منهم بولده، اللهم لا تفجع والدا بولده، واجعل ما وهبتهم قرة عين، اجعل زوجاتهم قرة عين وأبناءهم قرة عين. اللهم أعذهم من الشيطان وشركه، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة